محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: ذهبت لزيارة قريب لي فوجدته في حالة الاحتضار ولم أدري كيف أتصرف، فهل من الممكن لبرنامجكم أن يوضح ماذا يفعل من حضر وفاة، وما الذي يستحب للمحتضر أن يفعله؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الاحتضار والإشراف على الموت بظهور علاماته، وللاحتضار علامات كثيرة يعرفها المختصون، ذكر العلماء منها استرخاء القدمين وعجاج الأنف وامتداد جلدة الوجه، ويجب على أحباب المحتضر أن يلازموه، واستحب أن يليه من أقاربه أحسنهم خلقا وخلقا ودينا وأفقهم به وأرفقهم به حتى يكون على طمأنينة من القلب، ويكون أعلمهم بسياسة هذا الإنسان وأتقاهم لله عز وجل. وعلى من حضر أن يكثر من الشهادتين والاستغفار وذكر الله عز وجل، وألا يقول له أحد قل لا إله إلا الله، وإنما يرددون كلمة التوحيد ويكررونها أمامه. فيما يتعلق بما ينبغي للمحتضر أن يفعله، وهو الجزء الأخير من السؤال دكتور، الذي ينبغي له أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يرجو رحمة الله ومغفرته. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته ويقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله تعالى. وجاء أيضا في سنن ابن ماجة أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على شاب ويجود بنفسه فقال له: كيف تجده؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. ويستحب للمحتضر أن يوصي أهله برد الحقوق لأصحابها، ويستحب له أن يوصي أهله أيضا بعدم ضرب الخدود وشق الجيوب، وأن يصبروا على قضاء الله وقدر الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يحيى علام من المنصورة، يقول في رسالته: أثناء عتاب بيني وبين إخوتي وضعت يدي على المصحف وحلفت ألا أكلم أخا لي كان قد أخطأ في حقي، وبعد فترة من الزمن يريد إخوتي أن أقبل صلحه، فما حكم اليمين الذي حلفته؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن الحلف بالقرآن العظيم قد تعارفه الناس في أيمانهم مثل الحلف بقولهم والله العظيم، فيكون يمينا لأن القرآن كلام الله تعالى. وممن ذهب إلى ذلك العلامة محمد بن مقاتل وقال: وبه أخذ الجمهور. وقال في الفتاوى الهندية: وبه نأخذ. واختاره العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في فتح القدير، كما في الدر وحاشية بن عابدين. وقال إمام بن قدام الحنبلي في المغني: إن الحلف بالقرآن يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها. وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد وعامة أهل العلم رضي الله عن الجميع، مستدلين بأن القرآن كلام الله وصفة من صفات ذاته تنعقد اليمين به كما لو قال وجلال الله وعظمته. وكذلك تعرف الناس وخاصة في هذه الأزمان الحلف بالمصحف أو وضع اليد عليه وقولهم وحق هذا. وقد قال العلامة العيني من الحنفية إنه يمين وأقره صاحب النهر. وقال العلامة ابن قدامة وإن حلف بالمصحف إن عقدت يمينه. وكان قتادة يحلف بالمصحف ولم يكره ذلك إمامنا يعني أحمد بن حنبل وإسحاق، لأن الحالف بالمصحف إنما قصد بالحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. طب دكتور، ما الحكم إذا حنث الحالف في يمينه ولم ينفذ ما حلف عليه؟ إذا حنث الحالف فيها لزمته كفارة اليمين، وهي ما ذكر في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. والآية صريحة في أنه لا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن الأنواع 3 المذكورة قبله، وأن الحانث مخير بين هذه الأنواع 3، وأن مصرف النوعين الأولين هم المساكين، وهم كما قال في المغني الصنفان اللذان تدفع إليهما الزكاة المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء مساكين وزيادة، لكون الفقير أشد حاجة من المسكين، ولأن الفقر والمسكنة في غير الزكاة شيء واحد، لأنهما جميعا اسم للحاجة إلى ما لا بد منه في الكفاية. وعلى ذلك فالحلف بالمصحف يمين منعقدة، وإذا حنث الحالف فعليه كفارة يمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم وللزميل محمد عبد الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.